الحمد لله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا في عصيات عمالنا يهد الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الشعبي البخاري رحمه الله تعالى من سنن المنتصر في اول كتابه اليه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال اخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروه بن الزبير عن عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت فرض الله الصلاه حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر فاقر الصلاه السفر وزيد في صلاه الحضر. هذا الحديث اولا اسناده عبد الله بن مسلم التنسي او محمد سلاعي بن دمشق الاصلي وبعده مالك امام دار الهجره وبعده صالح بن كيسان الغفاري ابو محمد الواجب المدني الطبقه الرابعه عن عروه بن الزبير عروه بن الزبير احد بقاع السبعه عن ام المؤمنين عائشه ام المؤمنين هذه عن مزوره وخالته هذه خالته فمن نطع في هذا الرساله انه مسلسل بالمدنيين وثانيا ان فيه روايه تابعي عن تابعي وثالثا ان فيه احد بقاع السبعه وهو عروه بن الزبير ورابعا احد المخبرين من المخبرين السبعه عائشه رضي الله تعالى عنها روت 2210 حديث. اما مثل الحديث قالت رضي الله تعالى عنها فرض الله الصلاه حين فرضها هذا له حكم الرفع هذا لا يقال من قبل الرفع ولذلك هذا مرفوع الرقم فرض الله الصلاه حين فرضها ليله الاسراء ركعتين في الحضر والسفر وأقر صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. هذا الحديث تمسك به الحنفية بمسألة خالف فيها جماهير العلماء وهو أن القصر في السفر عسيمة بينما آخرون يقولون رخصة وعلى كل حال فالمسألة فيها الحديث هذا لا ليس على هذا المعنى وبالتالي إن هذا الحديث يعارض حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أول ما فرض صلاة الحضر 4 ركعات صلاة السفر ركعتان إلى آخر حديثه فيعارض هذا الحديث والجمع بينهما أن يقال إن حديث عائشة رضي الله عنها يخبرنا عن أول ما شرع ذلك الإسراء فإنه ركعتان ثم لما تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا زيد في صلاة الحضر وصارت 4 ركعات ثم بعد أن استقر ذلك جاء دور السفر فنقص منه فابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنما حدث عما حصل بعد الهجرة وهذا كان 4 ركعات وحديث عائشة محمول على لم الإسراء وكان ركعتين ثم بعد ذلك بعد الهجرة زيد في صلاة الحضر وصار 4 ثم بعد ذلك ترخص جاء صلاة السفر فبهذا اجتمع الأحاديثان ولا معارضة بينهما وكلاهما بالصحيح. وقال باب وجود الصلاة في الثياب قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب وجود الصلاة في الثياب وقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن صلى مختلفا في ثوب واحد يعني باب وجود الصلاة في الثياب هذا معناه أن ستر العورات ستر اللباس بشروط الصلاة يعني واجبات الصلاة فلا تصح الصلاة لمن قدر على الثياب إلا لابسا ثوبه إلا متسترا وقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد عند كل مكان تصلون في الصلاة فمعنى ذلك المقصود منه الصلاة ثم ومن صلى مستحقا بفم واحد. مستحق المعنى هنا الالتحاف والترشح وهو مخالفة بين الطرفين على منكبين، هذا هو المراد. وأما الالتحاف بمعنى اشتمال الصلاة فقد ورد النهي عنه وهو ممنوع ولو على ذلك. هو أيضا قال ويذكر عن سلامة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، إنما قال ويذكر باختلاف سندي، فبعض الضعاف ولذلك علقه بصيغة التمرير. ويذكر عن سلامة بن الأكوع رضي الله عنه هو سلامة بن عمرو بن الأكوع رسول الله جده صحابي الشهير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره ولو بشوكة، أن يزر الثوب الواحد ولو بشوكة، أن يشد إزاره ويجمع بين طرفيه لئلا تبدو عورته، ولو لم يكن ذلك إلا بإدخال الشوكة عليه. فهذا دليل على أن ستر عورة واجب، لأن تبدو عورته، لا أمر بهذا معناه أن ستر عورة واجب ولا سيما في الصلاة، ولو لم يمكن ذلك إلا بأن يغرز بطرفيه شوكة يستمسك بها. وذكر المؤلف حديث السلامة هذا إشارة إلى أن مراد بأخذ الزينة في الآية السابقة لوس الثياب لا تحسنها، خذوا الزينة تقول ليس المراد الزينة التحسين، إنما مراد الزينة هو ما يخالف العورة، يعني استر عورتكم. فمن هنا أورد الآية مستدلا على وجود ستر العورة أو ستر البدن عند أداء الصلاة. وسنة المتصل قال رحمه الله تعالى أيوة ومن صلى بالثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى فيه أذى، يعني هذا أيضا ما يدل على أن ستر عورة أو يشترط أن يكون بثوب مستقل، فلو كان بما بالثوب الذي يجامع فيه أنه أو ينام لابسا له معه هذا أيضا يعني يجوز. ما لم يرى فيه أذى فإذا رأى فيه أذى فيغفره. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن لا يطوف بالبيت عريان، وهذا يظن ما يستدل به على المسألة التي ترجمها، وذلك أنه إذا كان الطواف يشترط فيه ستر العورة ولا يجوز أن يطوف عريانا فما بالك بالصلاة، الصلاة أعظم منه، فاستفاد منه وجوب ستر العورة أيضا بما يعني أراد المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا موسى بن اسماعيل، موسى بن اسماعيل قال حدثنا يزيد بن ابراهيم عن محمد بن عطيه رضي الله تعالى عنها قالت امرنا ان نخرج الحجه ويوم العيدين وذوات الحدود فيشهدنا جماعه المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحجه عن مصلاهم. قالت امراه يا رسول الله عدانا ليس لها جلباب، قال لتلبس صاحبتها من جلبابها. قال هذا السند مصر اسماعيل ابو الذكي البصري من قريب البصري ايوه. ويذكر عن سلامة بن عفو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزور بشتى في تنادي نظر معناه ضعيف، ولذلك علقه بصيغة التمرير. قال مصطفى اسماعيل تقول لك قال حدثنا يزيد بن رشد والتستري محمد التستري وقال حدثنا عن محمد بن سيرين ابو بكر الرقي الانصاري مولاه عن ام عطيه ام عطيه خصيبه صحابيه مشهوره انها قالت امرنا ان نخرج الحي يوضاء يوم العيدين، ان نخرج الحي يوضاء جمع حائز الحي فعال وفعال لفاعل وفاعله والصين نحو عاجل وعاجله ومثل فعال بما ذكر وذلك المعاد لا من نزل يقول المعاد وحال المذكر وحال اجمع الاثنين الحجه يوم العيدين، يوم العيدين نخرجهما من مكانهما. فهذا فيه دلاله الى ان ذلك اليوم يوم مشهور ينبغي ان يخرج النساء اللاتي يعتجبن في البيت حتى يشاركن في بركته وخيراته. وذوات الحضور من عقل الله، ذوات الحضور من عقل يعني ذوات الحضور كذلك ايضا هي المرأة التي تكون تحت الخبر، والخبر هو بيت او مكان يزرر زين بالحجار الاستار والاثار، لما ذلك المرأة التي لم تتزوج. فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم مع أنهن الحجة عن الصديق، ومع ذلك يشاركن في خير دعوة جماعة المسلمين، لأن جماعة المسلمين في البركة وفي خير، ودعوتهم كذلك لأن دعاهم دعوتهم مستجابة. ولذلك في حديث آخر قال فإن دعوتهم تحيط بي، فإن دعاءهم محيط بي. المسلمون عند اجتماعهم أولا فيهم البركة، ثانيا الدعاء الذي يعني عند الاجتماع يدعى به مستجاب، فهذه فائدة ذلك، فقومها في البيت يحرمها عن هذه الفوائد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على إخراج النساء حتى اللاتي لو صلينا ليشاركنا بالتأمين في الدعوة إلى ما يدعو الإمام إلى ما يدعو المسلمون. وكذلك أيضا البركات أو الرحمات التي تنزل عليه شاركنا فيها، يعني إن لله ملائكة سياحي يطوفون مجالس الذكر حلق الذكر، فإذا وجدوا حقوا من إلى عنان السماء، فإذا انتهى المجلس يعني يذهبون أو يصعدون إلى ربهم ليسألهم وعلهم وقل هؤلاء كذا وكذا وكذا، فيقول الله سبحانه وتعالى أخيرا اشهدوا أني غفرت لهم، فيقولون إن فلانا ليس منهم إنما جاء لحاجة، جالسهم يطلب حاجة وكذا، فيقول هم اللي هم جيهم هم اللي قوم لا يشقى بهم جلسهم. هذه فائدة عظيمة للاجتماع، يعني في البركة وفي استجابة الدعوة، وفي الله سبحانه وتعالى يشمل المقصر بالذين يعني يشهدون تلك المشاهد من أصحاب البركة والصلاح والخير. فلذلك ينبغي الشخص أن يغتنم مثل هذه المجالس العيد وغيرها. قال فيشان جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن. لماذا؟ أولا يعني تطهيرا تطهيرا للمحل، ثانيا لئلا يستنكفن أو يستنكفن والناس يصلون وهن لا يصلين، فإذا ابتعدنا يعني ابتعدنا عن هذا الاتهام بأنهن مقصرن كذا وكذا. فلذلك قال ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب هل تبقى في بيتها أم ماذا؟ قال تلبسها صعيبتها من جلبابها، ما تتأخر بل تستعير صعيبتها من جلبابها. وهذا أحد معنيين، إما أن يكون أن تستعير ممن عندها زيادة من الجلباب فتلبس وتخرج، وعلى الأقل أن يشتركن في جلباب واحد، أنا واسع يسعر المرأتين فيشتركن في جلباب واحد يتستر وتغطين به ويخرجن. هذا فيه إشارة إلى تشديد الأمر في هذا الأمر الحضور، ومحل الشاهد المصنف وهذا إذا كان حضور إلى العيد مأمور بلباس الجلباب وما أمرك في الصلاة، فمن باب أولى التسلسل في الصلاة يعني يكون أوجب وألزم. هذا هو مقصود المصنف رحمه الله تعالى. قال وقال عبد الله بن رجاء، وقال عبد الله بن رجاء الغداني، الغداني هكذا قالوا يعني حدثنا عمران، حدثنا عمران هو عمران القطاع، عمران القطاع حدثنا عمران قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثتنا أم عاصية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بها. هذا التعليق إنما جاء فيه لماذا؟ إشارة إلى أن بعضهم طعن في هذا السند وقال إنما سمعه محمد من أخت حفصة عن أم عاصية، فدل المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث مروي عن حفصة عن أم عاصية عن محمد بن سيرين عن أم عاصية كذلك أيضا. وشاهد ذلك أن في هذا الرواية المعلق الأخير تبين أنه قال محمد بن سيرين حدثتنا أم عاصية، فانتفع الشكوك لأنه إنما أخذه من أختي عفصة، لا بل أخذه مباشرة أم عاصية رضي الله تعالى عنها. فلأجل هذه الفائدة أتى بهذا المعلق الأخير. قال رحمه الله تعالى باب عبد الإزار على كفر الصلاة، عبد الإزار على كفر الصلاة هذا معنى ذلك أنه لا يجب أن يكون محيط بجميع بدنه ثوب كل أحد تعين، بل لو وجد شيئا يستر عورته إذا عقده على قفاه يكفيه ذلك، وخاصة إن إذا كان في ثياب قلة أو قصر. والصحابة رضي الله تعالى عنهم عملوا بهذا، يقول ليس الشرط أن يكون محيطا بجميع بدنه بل لو كفى بعضه جاز ذلك. قال أبو حازم سلمة بن دينار سلامات المدينة كمار العرج المدني عن سهل سعيد سعيد رضي الله تعالى عنهما ظلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلوا بفتح الله هذا صلوا وأما بضم الله فهو أمر صلوا هذا أمر وهذا صلوا ماذا بماذا لأن هذه اللام أو هذه ما قبل الواو ليست لام الكلمة وإنما هي عين الكلمة العين أصله صليوا تحركت عن فجة وانفتحها ما قبلها فقلبت الواو فقلبت الحرف العلة ألفا لتحركها فتحها ما قبلها ثم حذف الاتباع الساكنين فبقي ما قبلها مصروحا صار صلوا أصله صليوا وأصله أصل صلوا واو صلوا صلي لكن نقول إن هذه الياء أن هذه الفتحة ليست ما قبل الواو إنما قبل الواو محذوف فبقيت على معلوم أما في الأمر فنقول صدوا لماذا؟ لأن ذلك أن الأمر مقتطع من المضارع الأمر مقتطع من المضارع والمضارع صلى يصلي صلوا أصلوا صليوا صليوا بوزن عدل وسلموا وقدموا صليوا فحركة الياء سواء عقيم أو صحة ساكنا لا هذا يقول إيه النقل أيوة حركة حرف عدة تحركت وتحرك ما قبلها يجب نقل حركتها إلى ما قبلها إن لم يكن ما قبلها مفتوحا مفتوح أو مضموم يجب نقل حركتها إلى ما قبله بعد ترجع حركتها صليوا فنقلت حركة الياء إلى الدال بعد سبع حركتها الضمة ثم التقى ساكنان التي سلمت حركتها واو الفاعل فحذفت الأولى لأنها جزء كلمة وأما الثانية فلا تحذف لأنها كلمة مستقلة ضمير اسم فلا يحذف إذا بقي صلوا فإذا هذه أيضا ليست ما قبل الواو إنما ما قبل الواو حذف ولكنه حركته سلب وأعطيها للتي قبله فصار مضموما بخلاف هذا لأن هذا ما في نقل إذا تحرك حرف العدة وانفتح ما قبله ما في نقل إنما هو إيه؟ إنما هو قلب في القلب والحرف وإذا تحرك حرف العدة وما قبله مكسور أو مضموم الواجب ليس القلب القلب في الفتح يكون إيه بالنقل بالنقل والحرف بعمليتين الحاصل إن صلوا يكون عملا وصلوا يكون فعلا ما فيه وبعض الطلاب ما يفرق لهم بين هذا ولا بين هذا يقول هذا يعني أنا أعرف أن هذا أمر وأن هذا فوضوح إذا قلنا له كيف اختلف هذا وذاك ما يفعل في الجوار مثلا يعني هذا فتح إذا كان ما فيه وهذا ضم إذا كان مضارع ما السبب مع أن ما قبل الواوي ضم كتاب على الحالتين ف يعني ينبغي التنبه اليه هذا عين الصرف هذا ان شاء الله سلاما له قال قال ابو حازم عن سيدي صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عائدي اذرهم جمع ازار الاذر اذر تخفيف عائدي اذرهم على كونهم عائدين اذرهم هذا على عواتقهم فهذا الصبيان هذا الصبيان الصبيان لبطن الهيئة التي كانوا يعملون هكذا وكذلك أيضا الصحابة كانوا وراء من صلى الله عليه وسلم يصلون بذلك فدل على أنه إذا ستر عورته بذلك بهذا ليس بعقل إذانه على عواتقه على عاتقه يجوز ذلك أيضا قالوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد بن رسول الله حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واجد بن محمد بن محمد بن المنكدر أنه قال صلى جابر في إزالة قد عقده من قبل قفاه وثياب موضوع أسر على مشجب فقال له قائل تصلي في إزالة واحدة فقال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك وإذا لا كان لو تباني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السند احمد بن يونس هذا منسوب الى جدي احمد بن عبد الله بن يونس التميمي لابو عبد الله الكوفي من كبار الصحابه العاشره قال هذا العاصم بن محمد عاصم بن محمد هذا يروي عن قال حدثني واكيد بن محمد اخوه واكيد بن محمد اخو عاصم واكيد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب هذا عزيز عبد الله بن عمر قال حدثنا عاصم عن أخيه قال حدثني واجد بن محمد عن محمد بن المنكدر عن محمد بن المنكدر عن الهجي قال وصلنا جابر بن جابر وعبد الله الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه في دار قد عاتله من قبل كفار للتعليم هذا وهو يعلم أن الثوب الكبير الذي يغطي يعني يكون جميع جسدك أو لا، لكن أراد أن يبين السنة للناس الذين لا يعلمون ذلك. فماذا قال له؟ قد عقله من قبل الكفاء، وثيابه موضوعة على المشجب، مشجب هذه المشجب هذه جلاب، جلاب الأبوين وأهلباجها، هي خشبتان أو ثلاثة أخشاب، هذا يعني يركز هنا والثاني يركز هنا ويخالف بين رأسيه، هذا يعني جميعا لديه من الدبال والأمتعة كلها يعاشقها على هذا، هذا جلاب هذا يسمى مشجب. ولذلك يكتب العرب يقول هنا فلان كالمشجب من حيث قصدته وجدته، هذا معلوم رجل ما شاء الله يعني مفتوح، كلما طلبت حاجتك يستجيب لك، فلان كالمشجب. لماذا؟ لأن المشجب جميع حوائج صاحب البيت أو الرجل يعني يستجيب له ويعلق عليها، فيقول لنا مثل فلان كالمشجب من حيث قصدته وجدته، معناه ما شاء الله مفتوح، مفتوح يعني ما أخيب من يرجوه. قال هنا يقول المشجب هو عيدام تضم رؤوسها ويخرج بين طوائفها تضعها على اثياب غيره. قال من كذا المشجب والشجاب خشبات ثلاث يعلق عليها الراي دلوه وشقاءه. وقال في المثل فلان كالمشجب من حيث طفته وجسته طلع هذا. فكان جابر رضي الله عنه كان له مشجب وضع ثوبه هنا، فتعجب الذي الزائر الذي جاء عنده فرآه الصبي بذلك الثوب القصير وحلف وعقده على ذلك، فقال له يا شيخ كيف تصلي بهذا وانت رداؤك هناك موضوع؟ فقال اردت ان يراني احمق مثلك، اي جاهل مثلك الذي لا يعرف الرب. ثم قال له أينا كان له ثوب كبير يعني في عبيرة لله صلى الله عليه وسلم، وأينا كان له ثوبان على أبي النبي صلى الله عليه وسلم حتى تلزمني عن صلي بالثوبين؟ لا يعني يجوز ذلك، فإذا كان من باب التعليم يستحب ويستحسن ذلك، وإلا فثوبه فصلاته بثوبيه هو المرغب به كما يجري أثر عمر رضي الله تعالى عنه. لكن جابيرا رضي الله عنه لما علم أن الناس لا يعلمون هذه السنة أو هذا الجواب أراد أن يبين لهم بالفعلي لأنه أبلغ من التعليم بالقول، فصلى وهو هكذا، فقال له إنما صنعت ذلك ليراني أحرق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وشاهد من هذا الباب أبو عبد الإنسان على القمر الصلاة، يعني يجوز ذلك إذا كان سافرا لعورة ما في ذلك. ورسالة المتصفة على قرآن مضطرفة أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الموالي عن محمد بن المنكدر أنه قال رأيت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يصلي بثوب واحد، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بثوب. أولا مطرف أبو مصعب هذا تلميذ مالك، مطرف بن عبد الله بن سليمان الأصل صاحب مالك مدني وكذلك بعد الرجال. قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الموالي مدني أيضا عن محمد. هناك أبو مصعب وصاحب مالك أبو مصعب أحمد بن أبي بكر وهو أيضا راوي موطأ، وهذا أيضا راوي موطأ، يشتركان في الكلية طريف أبو مصعب وذاك أبو مصعب، لكن يختلفان في الاسم، هذا مصعب بن أشجعون مطرف بن عبد الله وذاك أحمد بن أبي بكر، وكلاهما صاحبان زميلان في الأخذ عن مالك وفي صحبة مالك، وفي رواية موطئ عنه كذلك وفي كنيته أيضا، لكن أحمد المشهور من كنيته أكثر اسمه مطرف بالعكس، مطرف أكثر باسمه من كنيته وذاك أكثر بكنيته من اسمه، لكن أحمد المشهور من كنيته أكثر من اسمه. أبو مصعب هذا مشهور بالكنية وهو أحمد بن عبد بكر الزهري المدني، وهذا مصعب مطرف بن عبد الله بن سليمان أصل مصعب مالك. قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الموالي عن محمد بن المنكدر الذي سبق في السنة الماضية أنه قال رأيت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يصلي بثوب واحد، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بثوب، ولذلك أحببت أن أبين لكم هذه السنة التي تجعلها. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة بالثوب الواحد ملتهبا به، هذا إشارة إلى أن الصلاة كما سبق في الأبواب الماضية المراد من ستر العورة، إذا ستر العورة جاز الصلاة، لكن هناك إذا كان صوبا واحدا واسعا فليلتحل به، فالالتحاب هو المخالفة بين الطرفين على عاتقه، فيأتي من هنا ومن هنا يخالف بينهما. ولا يعنى بذلك لماذا؟ لأن اشتمال الصمام فعل اليهود، وقد ورد النهي عنه، وهو أن يتغطى بالثوب الطويل ويخلل جميع جسده، لأن في تفسير اشتمال الصمام الفقهاء والبغويين يختلفون بذلك، فالفقهاء يفسرونه بأنه أن يشتمل ولا يخلل جسده فيه ولا يخرج وليس له منفذ يخرج إليه، لو طرأ على طارئ مثل الحج أو العقرب وأراد أن يقتلها لا يمكنه لأنه متغطي، ومن هنا قالوا مكروه. واللغويون يفسرونه بأنه أن يتغطى بثوب واحد ثم يرفع طرفيه ويلقيه على عاتقه هنا، فيبدو من هذا جانب عورته، وهذا حرام في هذا المعنى، هو حرام. وكلاهما على كل حال يشمله النهي عن اشتمال الصماء، وتحاشيا من هذا الالتحاب والتوشع كما يجب تفسيره، وهو المخالفه بين الطرفين، والذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صلى بثوب واحد، معناه لا بد ان يكون مخالفا بين الطرفين والا فهو ممنوع. قال الزهري تفسير هذا في حديثه الملتحب المتوشع، وهو المخالف بين الطرفي على عاتقيه، هذا هو المخالف المتوشع، وهو الاشتمال على منكبيه، الاشتمال على منكبيه هو هذا، وليس الاشتمال اشتمال الصماء، الاشتمال الصماء والصخرة الصماء يقلل يعني ثوبه على جسده في الثوب، ويجعله لباسا عليه يحيط بجميع جوانبه ولا يخالف بين الطرفين. قال قالة المهاني أيضا في حديثها التحق النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ حينما جاءته تشكو إليه ابن عمها عائشة ولد الأخ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لما أجارت رجلين أراد علي أن يقتلهما، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ذلك، فوجدته يغتسل وفاطمة بنت تسره، فسلمت عليه فقال فرد عليها السلام فقال من هذه؟ قالت أنا أم هاشم. فلما انتهى من ذلك التحاف بثوب فصلى 8 ركعات، هذا هو الشاهد. والالتحاف هنا تخالف من الطرفين، هذا تريد هذا المعنى، ولذلك قال هنا وقالت أم هاشم التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين الطرفين، ليس التحاف الشمال إنما هو مخالفة بين الطرفين على عاتقيه. وهذا تقدم وسيأتي أبو رسالة المطلقة على حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثوب واحد قد خالف بين الطرفين. أولا عبيد الله بن موسى بن أبي مختار بازام العرسي يقول كابر شيخ البخاري والتاسع قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة من الطبقة الخامسة، فيه بين البخاري وبين هذا تابعي واحد فوق أربعين واحدة، عن أبيه عروة بن الزبير عن عمر بن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إحدى عمر بن أبي سلمة هذا ربيب النبي صلى الله عليه وسلم ولد أم سلمة رضي الله تعالى عنها صلى بثوب واحد فخالف من الطرفين، وهذا محل الشاهد. وهذا الحديث وهذا الإسناد يعتبر للثلاثيين من حكم له حكم الثلاثي، ذلك هو بالظاهر عبد الله عبد الله بن موسى هشام أبوه عمر رباعي، لكنه في حكم الثلاثي، وذلك لماذا له حكم الثلاثي؟ وذلك لماذا؟ لأن فيه تابعيا رواية تابعيا عن تابعي، وكلاهما يعتبران كشخص واحد. يروي هشام عن هشام روى عن عمر بن أبي سلمة، فصار بين البخاري وبين الله وبينه 3، فمن صلى كم 3 وسائل. وهكذا كل ما تشاكل او اتفق عن رسوله الشيخ مع تلميذه يعتبران كشخص واحد، مثلا روى صحابي عن صحابي يعتبران كشخص واحد، لذلك يعرف يكون ليس رجل عاليا علو معنى، اما في الاسلام فهو صار رباعيا، لكنه في المعنى له علو، وذلك باعتبار ان درجة هشام وابيه درجة واحدة، لانه ما تابعيا، فكأن البخاري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 وسائل فقط، وهو شيخه وهشام وعروة واحد، وعمر وابي سلمة رضي الله تعالى عنهما. قال رحمه الله تعالى بالسند المفضل حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني ابي عمر بن ابي سلمه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بذنب واحد في بيت ام سلمه فالقى طرفيه على عاتقيه. وهذا السند محمد بن مسنى بن مسنى عن نزل احد المشايخ السته الذين يروي عنهم الجماعه بكل واسطتهم تسعه. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان ابو سعيد هو الامام المعروف امام البحر التهديد. قال حدثنا هشام بن عروه قال حدثنا يحيى بن عمر بن ابي سلمه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بثوب واحد في بيت ام سلم. هنا بين اين مكان الدليل ان كل روايه الاولى ما بين انه صلى بثوب واحد اين في بيت ام سلم. قال قد ألقى طرفيه على عاتقيه. إذن هذا معنى خالف بين الطرفين فدل على أنه لم يشتمل بذلك الثوب وإنما خالف بين الطرفين. وفي السنة المتصلة قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا بفوائد جبيل بن سلمة واسعا طرفيه على عاتقيه. وهذا السنة عبيد بن إسماعيل الأنصاري الكوفي الطبقة العاشرة من أفراد البخاري. قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاه من الطبقة التاسعة. قال عن هشام هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عمر بن أبي سلمة إلى آخره. الحديث واحد ونوع في الأسانيد وقد تقدم لنا غير مرة إن مثل هذا لو اعتبر تكرارا وإنما هو فائدة جديدة. وذلك أن البخاري أن المحدثين عموما يعني مهمتهم ليست قاصرة على مثل مثلنا مثلا يعني الآن قصصرت الهمم كلها على المثل فقط. إذا وجدت المثل مثلا بدلا من البخاري كرياض الصالحين أو رياض الصالحين أو بلوغ المرام وتفكر والسند ما فيه خلاص مفروغ عنه. وهذا هذا غلط أو هذا يدل إن جد على على على ضعف همم طلاب العلم. والأولون الأسانيد مهمة جدا هو متن واحد إذا كان في المتن اختلاف فهذا واضح والمتن واحد وإنما الاختلاف الأسانيد حتى في الشيخ المصنف فقط ولو لم يختلف مع بعضه وهنا اختلف مع بعضه أيضا مثل هذه تعتبر ماذا؟ تعتبر الفوائد السنادية والفوائد المتنية معروفة والفوائد السنادية كذلك أيضا. بل يقول كما نقل عن ابن المديني أو غيره أنه قال إن علم الحديث جزءان أو قسمان متن وسند وجانب السند أهم من جانب المتن لأن جانب المتن له حد كتب اللغة المعاجم اللي اسمها أو غريب الحديث أو هذه الأشياء تحده بكثرة بالفتح بالضم هذه الأشياء موجودة. أما الأسانيد هذه مشكلة إلا بعض إلا بالنقل لا يتوصل إليه ومن هنا كان كثير من الناس يقع في الغلط بسبب أنه لم ينقله عن أقدم المشايخ. فجانب الإسناد مهم جدا واختلاف الأسانيد مهمة وتعتبر أسانيد متعددة ولذلك نقول إن هذه الأحاديث كلها تعتبر أحاديث يعني لحالها هذا الأخير والذي قبله والذي قبله كلها أحاديث مختلفة باختلاف أسانيدها وكذلك أيضا بعض الألفاظ لا تنسج. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا اسماعيل وابي الويس قال حدثني مالك وانس عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله ان ابا مره مولى ام هاني بنت ابي طالب مولى ام هاني بنت ابي طالب اخبره انه سمع ام هاني بنت ابي طالب تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمه لا تبصره قال فسلمت عليه فقال من هذه فقلت انا ام هاني بنت ابي طالب فقال مرحبا بام هاني. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمانية ركعات ملتعبا بدم واحد فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن امي انه قاتل رجلا قد اجرت فلان مغيره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا ام هاني. قالت ام هاني وذلك ضحى. اولا اسالوا هذا الحديث اسماعيل وابي ويس واسماعيل وعبد الله ابن ابي ويس اسماعيل وعبد الله هذا ابن اخت مالك يروي عن خاله مالك بن انس رضي الله عنه والله تعالى عن مالك قال حدثني مالك بن انس عن ابي النضر قال عمر بن عبيد الله سالم بن ابي اميه سالم بن ابي اميه هذا تاجر ان ابا مره مولى ام هاني بنت ابي طالب اخبره هذا يعني ليه اخبره واخبر ابا النضر انه سمع ام هاني بنت ابي طالب هذه اخت علي بن ابي طالب اسمها فاخته تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ووجدت يغتسل وفاطمة تغنج تستر بمرحلية. قال فسلمت عليه. فهذا دليل على أن من يغتسل ليس كمن يقول فينبغي أو مثلا إيه عن تسليم عليه السلام عليه مشروع بخلاف من يقول أو يتعوض فهذا لا يسلم عليه. فسلمت عليه فقال من أجلي؟ فقلت أنا أم هاشم. فأنا أم هاشم هذا هو السنة أن تقول فلان محمد أحمد أو تقول أنا محمد. أما تقول أنا لمن تغزى أن كان وعلى ذلك الرجل فقال أنا أنا هذا ممنوع. إذا قيل لك من أنت من هذه الحرف الجر جاء يا محمد إذا دق الباب تقول من أنت يقول لك فلان ابن فلان لا يقول أنا لأن هذا يعرفه أنت. إذا قلت أنا معناه أنه لا ذكته معلوم إلا ما يريد أن يزيد علما على هذا فتقول فلان ابن فلان أو تقول أنا فلان ابن فلان مثل ما قال سهل بن بلال أنا أم علي جمعت بينهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مرحبا بأم علي. وهذا في دليل على أن القادمة أو الذي يدق الباب يستبشر له ويقال له مرحبا. وقد عقد الإمام البخاري كتاب الأدب بابا قالوا باب قول فاعله باب قول الرجل مرحبا وأورد أحاديث مثل هذا فدل على أن من السنة تقول مرحبا معناه أتيت مكانا رحبا مكانا رحبا أي واسعا وأهلا وسهلا كذلك أيضا مثله من صبعا في هذا. قلت يا رسول الله قال ما يقولناه فلما فرغ من غسله غسله قام فصلى ثمانية ركعات وهذا في دليل على مشروعية صلاة الدعاء ثمانية ركعات هذا أقصى ما ممكن أن يصلى ثمانية ركعات صحيح واحد. قال ثمانية ركعات مجتهدا بثوب واحد أنا مع الشاهد بها مجتهدا بثوب واحد وذلك معناه مخالف بين طرفي. فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي هذا الأسلوب زعم ابن أمي المفروض أنه ابن أمي هو شكيبها لكن لما كانت الرحمة أكثر في الأم من الأب مالت إليها فقال زعم ابن أمي أنا وهو في الرحمة متقاربان فالمفروض أنه يرحمني ولا يسيئني في هذا الأمر. هو مع كونه من أمي زعم ماذا أنه يقتل رجل أجرته قريب هذا قريب ورجع أجرته وهذا رجل الذي قاتل من قاتل خالدا عندما دخل في أسفل مكة يعني نقض ليل الأعمى من صلى الله عليه وسلم آمن كل من ألقى عليه سيفه وكذلك أتف المسجد وكذلك أغلق بيته وكذلك وهؤلاء ساروا فقاتلوا خالدا فلم صلى الله عليه وسلم أبا حد معه. فعند ذلك انتهت فرصة علي رضي الله عنه أراد أن يقتل ذلك الرجل أو ما رجلان كما في رواية أخرى فهي قالت له أنا أجرتهما فقال لا أنت تجون صلى الله عليه وسلم يقدمهما وأنت لا أنا أقتلهما. فذهبت مسرعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكوت إلى ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أمهاتي. هذا في دليل على أن على حديث على معنى حديث عن يسعى في ذمتهم أذناب المؤمنون يبني واحد المؤمنون ذمتهم واحدة يسعى في ذمتهم أذناب. هذه المرأة أجرت هذين الرجلين ولم يعتبرن النبي صلى الله عليه وسلم أنها امرأة بل قال على الثاني فدل على أن المرأة إذا آمنت شخصا من دار الحرب مثلا فجاء بأمانها ودخل بأمانها وكذلك العبد قالوا إيه ليس من أهل الجهاد ومع ذلك لو آمن شخصا قالوا إيه الأمن ما يعني النافذ لذلك لا وأدنى أدناهم أدنى المرأة أدنى هو العبد. فهؤلاء لو آمنوا شخصا لا يجوز لأحد حتى للإمام أن يتعرض لذلك الشخص فما بالك إذا آمنه إمام أو مثلا أو رجل معروف مثلا فهذا من باب الأولى. فقلنا صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت أمهاتنا. قالت أم علي وذلك الضحى أي هذا الذي حصل الوقعة وقعت الضحى فدل على أن تلك الصلاة صلاة الضحى. وبعض أهل العلم يرى أنها صلاة الفتح ولا يبعد لو إن فتح لإمام مثلا بلد ثم صلى بذلك أيضا هذا النبي صلى الله عليه وسلم اتفق ذلك صلى ثمانية ركعات. فمن احتج به على صلاة الضحى أكثر محتج على صلاة الضحى والبخاري أيضا سيجرى في أبواب الضحى يريد بذلك وهذا واضح. والذين قالوا صلاة الفتح أيضا لا يبعون أن صلى الله عليه وسلم صلاه حين الفتح صلاها حين الفتح وذاك يعني هذا الذي حصل وقت الضحى. ها يعني ليه صلاته اتصلت وصلت ماريا ركعت وقلت له كذا وكذا ما هذا كله وقت الضحى. أبو السلام عليكم فتح قال أخبرنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن سعيدا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكلكم ثوبان. السند هذا تقدم قريبا عن عبد الله بن يوسف مالك عن هشام محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب في رواية تابعي عن تابعي وأحد بقاء السبع هو سعيد وأبو هريرة أحد بقاء السبع هو من المسلمين السبع أو رئيسه أن سعيد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف عن الرجل ويقول صاحب الفتر أن أعرفه ولكن في كتاب المبسوط للسلف يقول إنه ثوبان الله أعلم هذا. وقال أن سعيد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بثوب واحد يجوز ولا ما يجوز فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل من ثوبان. هذا جواب مختصر ومطول ومختصر. لماذا؟ يقول له إن الله أفرض الصلاة وأوجب ستر العورة ستر الصلاة ولا تجدون إلا ثوبا واحدا فكيف تسأل عن هذا الأمر الواضح الذي أوجب الصلاة وأوجب ستر العورة معناه أنه يعني أغناكم بثوب واحد عن تطهير أكثر منه فلماذا تسأل عن هذا الأمر واضح الأمر لا يسأل عنه. لماذا؟ لأن هذا هو الذي شرع فيه أو شرع الله سبحانه وتعالى فيه الصلاة. قال رحمه الله تعالى باب إذا صلى بالثوب الواحد فالرجال على عاتقين. هذه مسألة أخرى وذلك أن المسائل المتقدمة أو المسألة المتقدمة وهو بما إذا كان الثوب واسعا يلتحق به يخالف بين الطرفين فعليه يكفيه لكن إذا كان ضيقا مثل أن يكون إزارا قصيرا ماذا يفعل؟ فيقول يعتله على عاتقيه. لماذا؟ ولا يتزر به إذا اتزر به صار أعالي بدنه مقصودا فالنهي جاء عن هذا فماذا يجعل شيئا منه على عاتقه حتى يكون عاتقه أو بعض عاتقه مقصورا وهذا هو الواجب. وجل الفقهاء يرون أن ستر العورة يعني لا سهل هو الواجب وأما ستر عالي البدن بعد الاستعمال لكن نص الحديث وكذلك ترجمة البخاري وغيره يدل على وجوب ستر عالي البدن أيضا بما استطاع أقل حاجة أن يعتد الإزارة على عاتقيه. لماذا؟ لأن هذا واجب عليه كستر عورته ولذلك نرى يعني إذا رأينا محرما يصلي في إزار واحد وقد ألقى فوقاني إزارهم ندعو على هذا رجاءه ندعو على هذا يقول هذا واجب وبعضهم يتبع ويصلي إن الصلاة ما تتبع اتبع عند الواجب فقط وليس أولا أكثر من ذلك بل بعضهم يبدأ حينما يبدأ هناك في محل الإحرام يتبع حتى في المسألة هذه كلها ليست يعني واردة في النصوص الشرعية إنما هو عند الطواف فقط إذا بدأت بالطواف فاصطنعوا وإذا انتهيت انتهى الأمر. فعند أداء ركعتي الطواف يجب عليك أن تدخل هذا. لماذا؟ لأن الحديث يقول ليس على عاتقيه منه شيء في التثنية وأما رواية ليس على عاتقه بالإفراد فمحمولة على العاتقين. لماذا؟ لأن المفرد المضاف عند الأصوليين أو عند أي يعود المفرد المضاف عنه فرواية على عاتقه بمعنى رواية على عاتقه فيجب على الشخص أن يسر العاتقين من الجميل الناحيتين انت يسر أما إذا لم يجد ما يسر ذلك فهذا أمر آخر ولكن لمن عنده سعى يجب عليه أن يسر وإن قال جل الفقهاء أن هذا مستحب لكن النص واضح في إيجاب ذلك لأن إن شاء الله أمر الأمر الوجوب ولذلك يعني بعض أهل العلم يرى بكره الصلاة بها. قال رحمه الله تعالى بسلم المنتصر حدثنا ابو حاصل عن مالك عن ابي الزناد عن عبد الرحمن العارج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. ابو حاصل الضحاك ابن مخلد هذا من اعتابر الشيخ البخاري من الطبقه التاسعه عن مالك من دارجه عن ابي الزناد عبد الله بن زكوان عن من الطبقه الخامسه تابعي عبد الرحمن العارج هذا ايضا من الطبقه الثالثه مدني عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه اعتاني به لطائف هذا الاسناد انه مسلسل بمدنيين الى شيخ المصنف وهو ايضا دخل المدينه وثانيا الذي روايه تابعي عن تابعي وثالثا في ابو هريره وثالثا الى اخره وهذه لطائف. اما مثل الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احد هذا لا يصلي أحدكم هنا لا يصلي بإثبات الياء. وفي بعض الرواية لا يصلي، وهذا واضح، لا يصلي لا نافية، لا نافية، والنفي هنا بمعنى النهي. ويقال ويقول أهل البلاغة النهي المستفاد من النفي أبلغ من النهي المستفاد بالصيغة أو بالأداء. لماذا السبب؟ لأن النفي إعدام للشيء، وأما النهي إعدام لحكم الشيء، وبينهما فوق. فلان ليس في المسجد، فلان ليس عليه شيء، معناه فلان موجود لكنه مولى بالصوم مثلا، إذا نفينا ما عليه. فلان ليس موجودا في البيت أو في المسجد مثلا، هذا إعدام له أصلا، وهذا أخف من ذلك، هذا أشد من الأول. فلان ليس عليه شيء أو لا يكون كذا، ونفي الوقت نفس النفي الحكمي أخف من نفي الشيء. فلذلك النفي المستفاد من النفي يكون أبلغ. فرواية لا يصلي بالياء أشد وأبلغ من رواية لا يصلي، لأن يصلي لا ناهية والنفي المستفاد منها، فعلى ذلك رواية بالياء هذه تكون أبلغ من هذا من هذا الوجه، وهو أن النفي يكون أبلغ من النفي لأنه إعداء. لو فجأ عبد بن كبير واحد ليس على عاتقيه من شيء، هذا في دليل نص صريح على النهي عن الصلاة ليس على عاتقيه من شيء، فلا ينبغي أو فلا يجوز للمسلم أن يكشف عاتقيه. وعلى هذا كثير من المحدثين يرون بطلان الصلاة إذا لم يستر أحد بدنه كأساس. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو معين حدثنا شيبان عن يحيى بن كثير عن كريم أتاه عن قال سمعته أو كنت سألته أو قال كنت سألته قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى بثوب فليخالف بين الطرفين. أبو معين الفضل بن زكي هذا من أكابر شيوخ البخاري من الطبقة التاسعة. قال حدثنا شيبان شيبان بن عبد الرحمن النحوي كوفي وبصري أيضا قال حدثنا يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير وأبو كثير اسمه صالح بن خروج من الطبقة الخامسة عن كلمة مولى بن عباس أنه قال سمعته أو كنت سألته سمعته قال يحيى قال يحيى بن أبي كثير سمعت كلمة ثم تردد أو سألته كنت سألته قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب أي ثوب واحد فليخالف بين الطرفين. إذا نادى المخالفة بين الطرفين واجبة ولا يجوز على الالتحاق أو اشتباب الصماء. يقول هنا في الأخير اختلف الشراع، وأخيرا يقول صاحب الفتح والظاهر من تصرف المصنف التفصيل بينما إذا كان الصوم واسعا فيجب الالتحاق، وبينما إذا كان ضيقا فلا يجب وضع شيء منه على العاتق، وهو اختيار منه. وبذلك تظهر ما سبب تركيبه لباب إذا باب إذا كان الصوم ضيقا هذا الآن. يعني معنى ذلك أن النصوص نحملها على محملين كما هو ظاهر في المصنف رحمه الله تعالى. إذا كان الثوب واسعا فلا بد أن يكون شيء منه على العاتقين، فالنصوص تحمل على هذا إذا كان الثوب. وأما إذا كان ضيقا مثل أن يكون إزارا فقط ليس له غيره فإن ذلك يجب أن يعقده على وصفه ويستر على أمثال بدنه، ولا يجب عليه أن يعقد عليه أن يغطي به عاتقيه لأن بالضرورة وأما إذا كان بالساعة فلا بد من ذلك، وهذا هو الجمع حقه واقتضاه اختاره ابن المنذر. قال رحمه الله تعالى باب إذا كان الثوب ضيقا. إذا كان الثوب ضيقا ماذا يفعل به؟ يفعل ما يأتي به الحديث مثل أن يمتضي قال حدثنا هي بن صالح قال حدثنا صليح بن سليمان السعيد بن العارف قال سألنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن الصلاة بالثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أسفاره فجئت ليلة لبعض عملي فوجدت يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت لي وصليت إلى جانبه فلما انصرف قال ما السرى يا جابر فأخبرت بحاجتي فلما خرجت قال ما هذا الاشتلال الذي رأيت قال قلت كان ثوبا قال فإذا فإن كان واسعا فاستعد وإن كان ضيق باب إذا كان ثوب ضيقا ما لا يستثير به ولا يجب عليه ستر عاتقيه، لأن الأمر الذي أو النهي الذي سبق لنا فيما إذا كان في سعة كان الثوب واسعا يجب عليك أن تستر عاتقيك، أما إذا كان ضيقا فمعنى تستزل به فقط. قال حدثنا يحيى بن صالح، يحيى بن صالح الوحابي من أهل حمص غنسي صدوق من الطبقة التاسعة من البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. قال حدثنا أبو بكر بن سليمان المدني عن سعيد بن الحارث كذلك أيضا قال سألنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما الصحابي بن الصحابي رضي الله تعالى عنهما عن الصلاة في الثور واحد يجوز ولا ما يجوز وكيف يجوز لبسه معنا. فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أسفاري بعض الغزوات فجئت ليلة لبعض أمري فوجدت صلي، يعني أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وهو جبار الصخر لحاجة وهو إصلاح البئر، وذلك أنهم يعني وجدوا بئرا و في حديث جبريل في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم كم يعني الأوراق أو الصفحات في آخر مسلم قصة جابر رضي الله تعالى عنه وسرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فمن جملة ذلك أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم بالليل يصلي فتوضأ ثم جاء يصلي جنبه فكان عن يساره فحوله إلى يمينه ثم بدأ يصلي فلما انتهى قال ما السرى ما الحديث ما سيرك في الليل فأخبرت الخبر فعلنا كذا ثم بعد ذلك قال ما هذا الذي رأيته لماذا فعلت هذا بجوب ثوبك إنه عبد على عاتقه وتضايق بحيث أنه رآه وتضرر بذلك فقال كان ثوب يعني ثوب ضيق ما استطعت أن يعني أشتمل به أو أفرده غالب من الطرف فقال إذا كان واسعا فالتحيز به عن خالف بين الطرفين يعني جميع جسدك غطيه وأما إذا كان ضيقا فاستزل به ولا تضايق مثل هذا يكفيك ستر عسابر بدنك. إذا البخاري استفاد من هذا أن الأمر أن بقول النبي صلى الله عليه وسلم نهي لا يصلي أحدكم بثوب واحد ليس على عاتقه من شيء معناه ما إذا كان الثوب واسعا فأما إذا كان ضيقا فيكفي أن يتزل به على حديث جابر رضي الله تعالى عنه. قال فأخبرت بعديدك لما فرغت قال ما هذا الاشتباه الذي عندي قال قلت كان ثوبا قال فإن كان واسعا فاستحب وإن كان ضيقا فاستزر به. هكذا بينا النبي صلى الله عليه وسلم وأوضح أن الأمر ليس أمرا واحدا وهو إلزام كل أحد بستر أعالي بدنه وأساليبه إنما هو بما إذا كان بالثوب سعى وطول. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثنا أبو حازم عن سالم رضي الله تعالى عنه قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاجب أذنهم على عاتقهم على أعناقهم فيأتي السفيان وقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يسوي الرجال جلوسا. أولا السند المسند من سلالة أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى وقطان بصري أيضا عن سفيان سفيان الثوري بن سعيد قال حدثنا أبو حازم سلمة بن دينار التمام العرج المدني الطبقة الخامسة عن سالم بن سعيد السعيدي رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رجال يصلون أي من أهل الصحة وهم مهاجرين الذين يجدون ثيابا كثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم عاجب أذنهم على أعناقهم كيعد السياح أي كما يفعل السبيان بذلك. فماذا يقال؟ وقال للنساء وقال قائل للنساء وبعض يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يعبر النبي صلى الله عليه وسلم قال غيره ماذا قال؟ يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا أي لئلا يطلعن على عوراتهم. فهذا بدليل على أن عورات هؤلاء تبدو من أسفل فإذا سجدوا ترى فإذا رفع النساء رؤوسهن قبل الرجال شاهدنا أو نظرنا إلى عورات النساء وفي دليل على أن الواجب ستر أعالي العورة أعالي البدن من الأعلى ستر العورة من الأعلى واجب أما من الأسفل ليس واجبا فلو رؤي من أسفل وهو مثلا ساجد فهذا لا يبطل صلاة أو لا تبطل بصلاة لأن هؤلاء كانوا هكذا فدل على أن الستر أو النظر أو كشف أسفل البدن العورة ما يضر بصلاة شيئا. قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى باب الصلاة بالشمس والدبة الشامية. هذا الباب عقده مصنف رحمه الله تعالى لبيان أن لباس الكفار لا بأس بالصلاة بها وإذا لم يظهر عليها نجس من موسى حج إنهم يفعلون كذا يفعلون كذا يقولون الخنازير يقولون يشربون الخمور ممكن الجسومين هذه كلها شكوك لا قيمة لها. إذا كان جديدا واشتريته منهم صل به ما لم تراني هذا فلهذا هذا الباب يقول باب الصلاة في الجبة الشامية هذه يعملوا عليه تعمل بالشام والذين يعملونها هم كفار فيجوز الصلاة فيها ولا يجب غفرها. قال حسن في الشياع ينسجها المجوسي ذكر بها بأسا ما في شيء لا يجب عليك أن تغفر. وقال ما عمل رئيس الزهرية يلبس من ثياب اليمين ما صبغ بالبول ما صبغ بالبول هذا معناه ما صبغ بالبول يعني معناه ومعروف أن البول يعنى هنا بول الحيوانات التي كل لحمها هكذا يصبغونه بذلك البول الإنسان لا يصبغونه إنما يصبغونه بول الحيوانات ومعروف يعني ولذلك قال يعني ما يغسلهم هم يصبغونه بالبول ومع ذلك سبحان الله ما يصبغ ما يغسله ما غسله فدل على أنه جائز. و إن كان المراد بجنس البول وشيء البول الأدمي مثلا نقول أي بعد غسله أيدوه بهذا المهم الظاهر الأول هو بول الحيوانات يعني وهذا طاهر عنده من في عند الله. وصلى عليه بثوب غير مقصور المقصور قصر هو يعني بعد أن ينتهي الثوب يسمونه قصر فهذا القصر لا يكون إلا بعد غسل غير مقصور معناه غير مقصور لأن القصر يكون مع الغسل فيدل على أن علي رضي الله عنه أن الثياب التي يعملها الكفار أن يجوز غيرهم وهي غير مقصورة يجوز الثياب فيها الصلاة فيها ولا يلزمها ولا يلزم الإنسان غسلها وهذا هو أحد الشيء. قال رحمه الله تعالى بالسند وطبيعة حدثنا يحيى يحيى بن موسى الملقب خط لأن في البعض يقول خط خط تلقبوا يعني. قال حدثنا أبو عوى محمد الخازم الضرير عن عامش سليمان بن هراء عن مسلم مسلم ابن الصبيح أبو بحر مشهور بكنيته واسمه أيضا عن مصروف من أجزاء أبو عائشة عن مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يتبث فقال يا مغيرة خذ لي دواء فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فمضى حاجته وهذه جبة شامية هذا معاذ الشاهد فمعنى ذلك أن صلى الله عليه وسلم لبس جبة شامية وهي تعمل وفي بعض الروايات تقدم لنا من جلباب إيه من جلباب الروم من جلباب الروم والروم كانت مالكة للشام فإنك تسدروا عن هناك وهو بعض الشام وهم الذي عملوا ملكة وضي البطرها ولا أمر بغسلها فدل على جوازه جلس ما عملوا الكفار من أشياء وعلي جبة الشامية فذهب ليخرج يده من جمعها فضاقت فأخرج يده من أسفلها فطب فصرفت عليه فتوضأ الله للصلاة ومسى على خفيه ثم صلى بتلك جبة الشامية فدل على جوازه أو على ما خرج من غسل رحمه الله تعالى وهو جواز الصلاة بثياب الشامية. وأنا أستفيد من هذا القول صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خير كما تعول بيننا وبين المعاصي وطاعتك ما تبلغنا بجنتك وما لكن ما تعول به علينا مصائب الدنيا ومكرنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ومعيتنا اجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر علينا ولا أبلغ علمنا ولا غاية عقبتنا ولا صلب عنا من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.